هذا الموسم العظيم وهذا الشهر العظيم الذي قد يغفل عنه كثير من الناس. شهر شعبان قد يجهل كثير من الناس ما فيه من الفضائل. في حديث أسامة رضي الله عنه، أسامة بن زيد، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك يا رسول الله تصوم هذا الشهر أو أكثره؟ يعني هل يعني أنه يصوم الشهر كاملا أو أكثر، يعني شعبان؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، الناس يغفلون عنه. قال: ذاك شهر تعرض فيه الأعمال على الله، شهر تعرض فيه الأعمال على الله. أعمال ماذا؟ أعمال كل إنسان، كل إنسان أعمال السنة كاملة من شعبان إلى شعبان تعرض على الله. هذه الأعمال خيرها وشرها تعرض على الله في قبولها وردها. عرض الأعمال على الله تنوع كما جاء في الأحاديث، تنوع. عندنا عرض يسمى العرض السنوي الذي يعرض في شعبان، شعبان فقط. هذا التميز شعبان أنه تعرض فيه الأعمال على الله، لا رجب ولا رمضان ولا ذي الحجة ولا، هذا الشهر هو الذي تميز بهذه الميزة.